يقول: ما حكم سؤر وعرق الحمر الأهلية؟ طاهر، يعني سؤرها وعرقها طاهر، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه يركبونها ومعلوم أنه يحصل منها العرق، وكذلك يعني هي يعني بين الناس مثل الهرة التي جاء الحديث في يعني أنها من الطوافين، فهي من جملة في الذي يكون مع الناس من الطوافين، فما يقال في الهرة يقال في الحمار والبغل مما هو محرم الأكل، ويعني سؤره وعرقه يعني خفف فيه فصار يعني لا يحتاج إلى أن الإنسان يغسل ما أصابه من يعني من عرقه أو كذلك ما يحصل من سؤره كونه يشرب من ماء ويبقى، فإنه لا يقال له نجس مثل ما يحصل من الهرة. هذا يسأل عن المذي، ما حكمه؟ نجس، المذي نجس وفيه الوضوء، والإنسان يعني يغسل ذكره وأنثيه، ويعني إذا أصاب البول شيء منه فإنه يرش، لأنه جاء ما يدل على تخفيف يعني نجاسته أو تخفيف يعني إزالة نجاسته، وأن يكتفى به بالنضح مثل ما حصل أو ما جاء في بول الغلام الذي خفف في إزالة تلك النجاسة. هذا يسأل عن قيء الغلام والجارية، هل الحكم فيهم كالبول؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف يعني هل هو نجس أو غير نجس، والذي يظهر أنه ليس بنجس. وهل في فرق بين قيء الغلام وقيء الكبير البالغ؟ ما لا أعلم، لا أعلم فرقا بينهم. يقول: إذا لم يستوعب العضو بثلاث غسلات هل يمكن أن أتجاوز إلى أكثر من ذلك حتى أستوعب العضو؟ لا يزيد، يعني استيعاب العضو الواحد يعني كونه يعني يأخذ ماء يستوعبه، لكن إذا كان ما كفى يعني لأنه إذا ما استوعبه يعني ما يقال أنه غسل العضو ثلاث مرات، إذا استوعبه نعم، إذا غسله من أوله إلى آخره هذه مرة، ثم يغسل من أوله إلى آخره هذه مرة، ثم يغسل من آخره هذه مرة. أما لو غسل بعضه ولم يصل الماء إلى بعضه فلا بد من وصول الماء إليه كله، لكن لا يقال أن هذا يعني غسل يعني أكثر من ثلاث مرات، هو غسل ثلاث مرات. يقول شيخنا الفاضل: أود أن أؤدي عمرة عن والدي المتوفى، فهل أحصل كذلك على الأجر نفسه فيما لو اعتمرت عن نفسي؟ لا شك أنك مأجور، والعمرة للمعتمر عنه، وأنت مأجور على إحسانك وعلى يعني برك في والدك. هل النخامة أو البصاق يقال عنها بأنها خبيثة؟ هي يعني شيء مستقدر، ليست من الخبائث، يعني إذا كان مقصود بالخبائث يعني شيء رديء وشيء المستقدر، نعم مثل ما يقال يعني كسب الحجام خبيث، يعني معناه أنه ردي، كسب الحجام خبيث يعني ردي ليس بحرام، ويعني وين المقصود به أنه من المهن الرديئة التي لا يرغب فيها ولا يحرض عليها، يعني إذا كان المقصود يعني ذلك أنه شيء مستقدر وأنه رديء وأنه يعني من جد بهذا المعنى، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون يعني الرديء، إذا كان هذا هو فهي من جملة من هذا القبيل، أما كونها يعني نجسة ليست نجسة. ما حكم توزيع الجرائد التي فيها صور النساء؟ أقول مثل هذا لا يصلح، يعني أولا لا يجوز أن تذكر أن تؤتى بصور النساء في الجرائد، والإنسان يعني إذا كانت هذه مهنته يعني توزيع الجرائد يبحث عن مهنة أخرى يعني يكون مطمئنا فيها، ولا يحتاج إلى أن يسأل عن حكمها، يذهب يعمل شيء أو يبحث عن عمل لا يحتاج معه إلى سؤال، تكون نفسه مطمئنة بدون أن يسأل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.